بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لك أخي أشرف، يعني إعطائك الفرصة لي في الانضمام لهذا الجروب المتميز. هذا الجروب اللي أجد فيه إخوة أحبة، ربما أني لم ألتقيهم من فترة طويلة، وفيه عشاق للاتحاد كما ذكرت سابقا بأني تعلمت منهم واستفدت منهم وزاملتهم في حب وعشق الاتحاد. الاتحاد هو عشق فعلا، نحن أحببنا الاتحاد منذ نعومة أظافرنا وأصبح يعني متأصلا فينا. أتمنى بإذن الله أنه الحديث عن الفئات السنية يعني يكون يعني مفيد بإذن الله لمستقبل الاتحاد في القريب العاجل. أرحب فيك كابتن محمد مرة أخرى، والكابتن محمد العبدلي هو مدرب سابق للفئات السنية بنادي الاتحاد ومدرب المنتخب السعودي للناشئين حاليا، وحاصل على درجة البكالوريوس في التربية البدنية، وحاصل أيضا على شهادة الـ ABC الآسيوية في التدريب، كما حصل على شهادة محاضر آسيوي. الآن نبدأ حديثنا كابتن محمد حول الفئات السنية وما يصاحبها من جدل في الوسط الاتحادي بين الجماهير. السؤال الأول من الأخ أبو عبد الكريم: في أوروبا والدول المتقدمة تقدم لنا الفئات السنية لاعبين أقوياء في البنية ولديهم ثقافة عالية غرست فيهم من قبل مدربين الفئات السنية، بعكس ما نراه لدينا، حيث أن أغلب اللاعبين قصار القامة وضعاف في البنية الجسمانية وغير مبالين في اللعب. سؤال الأخ هنا: هل الخلل من النادي من حيث تهيئة اللاعب جسمانيا وذهنيا أم بيئة اللاعب؟ وإذا كان من اللاعب فلماذا الاستمرار عليه وبقائه في النادي؟ بالنسبة لسؤال الأخ أبو عبد الكريم، طبعا تتدخل يعني عملية الجينات الوراثية في مسألة البنية الجسمية للاعب. البحث عن اللاعبين الأقوياء أو أصحاب البنية الجيدة يعني يحتاج له مزيد من الوقت، يحتاج له يعني مزيد من التركيز من قبل الإدارات في عملية تهيئة الأجواء المناسبة لمثل هؤلاء اللاعبين. يعني نحن لو نبغى لاعب مثلا في بنية كويسة في المملكة العربية السعودية، يمكن البحث عنه في الأحساء مثلا أو في المدينة وجلب هؤلاء اللاعبين. جلبهم منذ الصغر هو أمر يعني فيه نوع من المخاطرة، وبعض الأحيان يكون في عدم موافقة من أولياء الأمور، فعندنا مشكلة في هذا الأمر. طبعا الأسباب قد تكون متناصفة بين زي ما قلت أنا الجينات والعوامل الوراثية، بالإضافة للثقافة الغذائية الموجودة عندنا في المملكة والعادات الكثيرة الخاطئة في عملية يعني تربية الأبناء بالنسبة من الناحية الغذائية. يعني هذا الخلل طبعا هو يحتاج إلى يعني رؤية ونظرة وفلسفة ويعني إيمان من قبل إدارات الأندية، بالإضافة لتعاون كبير من قبل أولياء الأمور في عملية تحسين المخرجات البنية الجسدية ومخرجات التدريب في لاعبين الصغار. أعتقد أنه في أشياء كثيرة ممكن الواحد يعني يتكلم عنها في هذا المجال، لكن احنا عارفين يعني وجه القصور، والكلام حيطول في هذه النقطة تحديدا. يعني اللاعبين القصار او الضعاف، بعض الاحيان انت يكون عندك لاعب موهوب يعني ما تقدر تفرط فيه لين ما تكون متأكد انه هو هذا اللاعب يعني ما راح يكون يعني خسارة عليك في النادي. ممكن يكون في زي ما قلت أنا متابعة للحالة الصحية للاعب، ممكن يكون الموضوع صحي ويحتاج المتابعة في لدى الدكتور، ولكن في كثير من الأحيان يعني هو هذا يعني هذا يعني نظامنا، وهذا هو هذه هي مخرجات البيئة عندنا بالنسبة للأطوال والأجسام. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبر جروب عشق الاتحاد. وكالعادة نتميز في كل ما يتعلق بالبيت الاتحادي ووضع المشجع الاتحادي في قلب الحدث. لقاؤنا اليوم عن فئة مهمة وركيزة أساسية في كرة القدم إن لم تكن هي الأساس. يسرنا أن نستضيف المدرب الوطني محمد العبدلي للحديث بشكل موسع عن الفئات السنية بنادي الاتحاد. هذه الفئة التي أشغلت بال الكثير من الجماهير الاتحادية ولن يهدأ لها بال حتى تطمئن على مستقبل الاتحاد من خلال الفئات السنية. أعود إليك مرة أخرى كابتن محمد العبدلي، بالرغم من تأخر الوقت لديكم الآن بحكم مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا للناشئين والمؤهلة لكأس العالم، كل الأمنيات بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. أترك لك المجال للتعريف عن نفسك للجماهير الاتحادية بصفة خاصة وجماهير الأندية السعودية بصفة عامة، تفضل. كابتن محمد، من خلال إجابتك على السؤال اتضح لي إنه نفتقر للمواهب، خصوصا إذا كنا نبحث عن بنية جسمانية زي ما تفضلت من المنطقة الشرقية أو منطقة المدينة المنورة. السؤال هنا، هل النادي مهيأ لاستقبال مثل هذه المواهب من ناحية تأمين مستقبل اللاعب كسكن كمكافآت، بناء عليه إنه الأب يطمئن على مستقبل ولده، على حياته اليومية، توفير تأمين المدرسة أيضا للطالب؟ هذه كلها أشياء تكون مقلقة لولي أمر اللاعب، ولكن إذا توفرت أتوقع أنه مفهوم الاهتمام بالفئات السنية واستقطابها راح يكون عامل مهم في الفئات السنية. يعني كان لي تصور أنا في السابق انه العمليه هذه يستطيع القيام بها مجلس اعضاء الشرف، لان بقول انا رئيس النادي، يعني ربما ان يكون محق او غير محق هذا لا استطيع ان افتي فيه، ولكن هو جالس 4 سنوات، فعمليه الاهتمام بطفل عمره مثلا 13 سنه او 12 سنه لمده 4 سنوات لن يخدمه في مسيرته الرئاسيه. لكن بحكم ان مجلس اعضاء الشرف مهيأ اي شخص منهم ان يكون يعني هو الرئيس القادم للنادي، دفع مبلغ قد يكون مقطوع لهذا البرنامج قد يكون حل مثالي في مثل هذه الحالات. هو احتراف صغير على ضوئه يعني يتم تهيئة الأجواء، ربما أن موجودة التجربة في بعض الأندية، يعني ما هي صعبة، لكن نحتاج فيها إلى دراسة ونحتاج إلى يعني عملية تهيئة لمثل هذا المشروع اللي قد يخدم النادي في حال يعني عملناه. الحل الثاني قد يكون في عملية عمل فروع للنادي في هذه المناطق، على الأقل ريثما يعني يكبر الطفل أو الناشئ الصغير ويستطيع يعني الاعتماد على نفسه في الابتعاد عن أهله في مدينة جدة من خارج المدينة. شكرا. كابتن محمد، حسب ما وصلني ومن مصادر موثوقة أنه كان في اجتماع الأسبوع الماضي مع بعض أعضاء الشرف في نادي الاتحاد بعضو شرف تقدم بملف أكاديمي يهتم بالفئة السنية ابتداء من البراعم للناشئين للشباب، ملف متكامل، وأنا اطلعت على الملف هذا. فيه الرعاة والداعمين، فيه مدربين وإداريين، يهتم باللاعب من أسرته وللمدرسة وانتهاء في النادي، ولكن للأسف لم يتم قبول هذا الملف وقبل بالرفض من بعض أعضاء الشرف. فلما يجيك مشروع بالشكل هذا المتكامل، ما أدري إيش هي أسباب الرفض، وهم راح يشيلوا عنك عبء كبير ماديا وإداريا ومسؤولية أيضا. يا ريت توضح لنا رأيك في هذا الموضوع. بخصوص هذا الملف أنا يعني أكون صادق معك، لم أطلع عليه، لكن يعني أنا متأكد أنه ممكن يكون موجود هذا الملف، لكن ما أعرف أنا إذا واحد جاء قدم لي خدمة وجاب لي ملف ورعاه وحيشيل عني يعني عمل ليس بالسهل في الفئات السنية وأرفض أنا، ما أدري، أنا ما أملك الإجابة، لكن أترك الإجابة لمن يعني يستطيع أن يجيب عليها. لكن منطقيا أنا أعتقد أنه يعني مش معقول أنه في أحد حيرفض مثل هذا الملف ومثل هذا البرنامج اللي حيخدمه وحيشيل عنه يعني هم كبير. ربما أنه هناك عراقيل أخرى ما نعلمها، أكثر من يستطيع أن يجيب على هذا السؤال هم أعضاء مجلس الإدارة أو الشخص اللي عمل هذا الملف. السؤال التالي كابتن محمد من الكاتب الرياضي حمزة السيد. المراحل السنية بنادي الاتحاد معاناتها مستمرة، ومن الشواهد تفوق أندية متواضعة على الاتحاد الشهير عالميا وبشكل مستمر. ومتى تنتهي تلك المعاناة ونرى قاعدة الاتحاد قوية متينة مؤسسة بشكل سليم ومن وفق نظرة فنية عالية، حتى لا نرى أمثال العويس ووليد بخشوين ومصطفى بصاص خارج أسوار النادي لسوء النظرة الفنية؟ فقد خسرهم الاتحاد للأسف، والآن هم نجوم يشار لهم بالبنان. ويختم الكاتب: كلنا أمل أن نرى الفئات السنية بإدارة مستقلة وشركة راعية خاصة لتكون العناية فائقة والنتائج متوافقة مع تاريخ الاتحاد الرائد. شكرا كابتن محمد العبدلي. الكاتب الصحفي حمزة السيد. زي ما قلت لك، أن الفئات السنية لو يعني تم وضع ملفها في يد أعضاء الشرف لن يكون هناك معاناة. طبعا المعاناة في يعني بعض النواقص والتي تحتاج إلى العامل المادي والعنصر المادي هو الموجود، ولكن أنا لا أتفق مع الأخ حمزة في عملية تفوق أندية على الاتحاد في القاعدة أو في الفئات السنية، لأني لا أتكلم أو لا أتحدث هنا عن البطولات في هذه الفئات، لأن الفئات السنية بطولاتها يعني حتى غير محسوبة، ولكن أتكلم عن مخرجات نادي الاتحاد. نادي الاتحاد ربما يكون النادي الأمثل في المملكة العربية السعودية من حيث المواهب. تخرج جيل، طبعا جيل العمالقة موجود، الجيل اللي بعده اللي جاء فيه أسامة ومحمد نور ومناف محمد أمين، المجموعة هذه، الجيل اللي بعده جاء عدنان فلاتة وحمد المنتشري والمجموعة، جاءنا جيل الآن جديد اللي هو فهد وعبد الرحمن وبقية المجموعة. فالاتحاد ناجح في الفئات السنية في عملية المخرجات، وهو الهدف الأهم في مثل هذه الفئة. ذهاب بعض العناصر هذا يعني لابد منها، يعني أنه يحدث شيء طبيعي، يعني زي ما الاتحاد يعني خسر بعض العناصر، هو يستفيد كثيرا من كثير من العناصر. عندنا جمال بجندوح في السابق كما ذكرت، قالوا ان نايف كان في خارج اسوار نادي الاتحاد وتم استقطابه من نادي الاتحاد. فالحمد لله يعني الفئات السنيه بوجه عام لنا كمدربين هي ناجحه، ولكن طبعا الجمهور يعني يتمنى البطولات حتى على مستوى الفئات السنيه، وهذا يعني شيء يعني جيد، لأنه جمهور الاتحاد يدعم حتى الفئات السنية، ونتمنى أنه تتوافق يعني المخرجات النادي من اللاعبين مع بطولات بإذن الله، إذا تم الاهتمام بهذه الفئة ماديا. أتكلم تحتاج كثير من الأمور. كابتن محمد، السؤال من الأخ عبد العزيز الغامدي: كيف ترى عودة الدكتور توفيق رحيمي وإشرافي على الفئات السنية؟ وهل هناك خطط مستقبلية للأفضل بالنسبة للفئات السنية؟ وما هي الرؤية لدى الدكتور مدى توفيق رحيمي عن الفئات السنية؟ يعني أشكر الأخ عبد العزيز سؤاله. وبالنسبة لعودة الدكتور توفيق رحيمي، شهادتي في الدكتور توفيق رحيمي مجروحة، هو يعني عاشق اتحادي، وهو يعني من الأعضاء الذين يعني يرحبون بالعمل في الفئات السنية، وهو أمر غير يعني مرغوب لدى كثير من الأعضاء، لأنه العمل في الفئات السنية لا يجلب الأضواء ولا يجلب الشهرة، فهو يبحث عن العمل التأسيسي في النادي. هو لم يعني حسب معلوماتي انه يعني ما وافق الا بعد يعني جهد كبير في انه يرجع للفئات السنيه، بحكم يعني الخبره التي يملكها الدكتور توفيق. زي ما قلت، هو رجل دائما يبحث عن المثاليه في العمل، ويبحث عن جوده العمل، يبحث عن العمل التربوي، يبحث عن التخطيط المنظم، يبحث عن مستقبل أفضل للاتحاد. نعلم نحن أن الإدارة مكلفة لمدة عام، العمل الآن موجود، هو يعني عمل لهذه الفترة يعني اللي تحتاج يعني سرعة في اتخاذ القرارات، ربما قد يجانبها بعض الصواب، ولكن التأخير الذي يعني الموجود إلى الآن هو تأخير إن شاء الله في صالح يعني عملية تحسين وتخطيط لهذه الفترة. أكيد أن العمل الأكثر حيكون على الإدارة القادمة بالنسبة للفئات السنية، هي التي تستطيع أن تضع خطة يعني عامة ومتوسطة المدى في خدمة هذا القطاع في النادي. كابتن محمد، سؤال عن المستجدين في الفئات السنية. عند فتح باب القبول للمستجدين، ما هي الآلية لاختيار المستجدين؟ وهل ترى بأنها فرصة كافية لاكتشاف المواهب يعني اللي قريب من الفئات السنية ويتابع التمارين أثناء استقبالهم؟ من النظرة الأولى يقول لك إنها فترة غير كافية، يعني ممكن اللاعب ما يشارك حتى ربع ساعة أو 10 دقائق قبل ما يتأقلم في التمرين هذا، ما يكون أخذ فرصة كافية. ما هي الآلية اللي تتخذها المدرب لاختيار هذه المواهب في هذه الفترة القصيرة؟ حسب علمي بأن العمل بالنسبة للفئات السنية في الفترة القليلة الماضية كان يعتمد أول شيء على أنه يتم فلترة اللاعبين الموجودين في النادي، بحيث لأنه في عملية تصنيف للاعبين، ففي هذه الفترة يتم التركيز أكثر على اللاعبين المتواجدين في النادي أساساً. بعد كذا كل مدرب يعمل ستاندر عنده، يعني يكون في لاعب او لاعبين يعتبروا مقياس لاختيار باقي اللاعبين. عند فتح الابواب للمستجدين، انا وانت واي واحد نتفق انه اللاعب الجيد يعني يفرض نفسه يمكن من خلال يعني دقائق معدودة. اللاعب اللي يتم يعني الاتفاق عليه هذا، ما في شك انه النادي يعني والمدرب يكون حريص عليه. بعض اللاعبين يكون يحتاج الى فرصة اخرى، من المؤكد انه المدرب ما حيترك لاعب هو شاك في انه يعني ربما يكون جيد، ربما انه يعني خانه العامل اللياقي، خانته مثلا المجموعة اللي معاه ما ساعدته، فللمدرب نظرة في انه يعني يتيح له الفرصة في فترة اخرى. المتفق عليه في القطاع الان اعتقد انه حيكون في تجربة شهرية في كل فئة يتم فيها السماح للاعبين المستجدين بالتواجد في النادي، لانه تعرف انت المدرب لابد انه يركز على الفريق الاساسي في عملية تجهيزه لمنافسات الموسم، بالإضافة لأنه يدعم الفريق بعناصر جديدة حال وجودها في هذه الفترات المتفق عليها في كل شهر. السؤال التالي كابتن محمد من الأخ أبو عامر، وبيتكلم في موضوع بيني وبينك حساس وحاصل للأسف في نادي الاتحاد في السنية، وغالبا في أغلب الأندية اللي هي المحسوبيات والواسطة، اللاعب اللي ما عنده واسطة نادرا أو من الصعوبة أنه يحظى بفرصة لتمثيل النادي اللي يحبه اللاعب. ظاهرة للأسف عفوا متفشية، واللي يهمنا أنه في نادي الاتحاد. متى تنتهي هذه الظاهرة؟ شكرا لأخ أبو عامر. والله شوف، ظاهرة المحسوبيات هذه يعني تعتمد على الشخص نفسه، ولا تقدر أنت يعني تلغيها. الله يرحم الملك فيصل يعني قال كل شيء قضينا عليه إلا الواسطة. لكن أنا أقول إنه أنا أقدر أدعم حتى ولدي في الفئة اللي أنا أشرف عليها وفي المكان اللي أنا أشرف عليه، ولكن في الأخير في الرياضة تحديدا من الصعب جدا انك انت تتدخل الواسطه فيها، لانه في الاخير الراي حيكون للجمهور، في الاخير الملعب مكشوف، و يعني لن تظل مع ابنك او صديقك او ابن صديقك في عمليه الواسطه. انا يعني هناك دعم مثلا للاعب، اعطاه فرصه يمكن اكثر من غيره، لكن في الاخير عندما يبدا التمثيل النادي وعندما تبدا عمليه المنافسه، لا يصح الا الصحيح، لن يلعب الا اللاعب اللي يعني يستاهل انه يمثل النادي. هذا اللي استطيع اني انا اقوله، لكن لن يعني انفي هذا الموضوع يعني جمله وتفصيلا، ولا لن اكون مثاليا في كلامي، ولكن الرياضه ليس فيها واسطه، وبالذات كره القدم وبالذات في نادي الاتحاد. شكرا. كابتن محمد، خلينا نتكلم معاك الآن عن دور المسؤول في الفئات السنية أو إداري أو مدرب أيا كان. وأنا كنت يعني أو يعني واقف على إحدى الحالات لأحد اللاعبين، للأسف إنه كان يحضر من مكة لجدة يوميا لأداء التمارين. طبعا اللاعب ما عنده الإمكانية انه يدفع مقابل وسيله المواصلات، فطلب من المشرف او المسؤول او المشرف تقريبا عن الفئات السنيه بحل هذه المشكله. طبعا احنا نعرف الفئات السنيه فيها مكافآت وقد تكون محدوده، لكن احيانا توصل لمرحله انها تتوقف على حضور اللاعب للنادي، وهنا مشكله لما اللاعب يصل لمشرف الفئات السنيه ويبلغوا بهذه المشكلة، ويكون رد المشرف على الفئة السنية إن إذا ما عندك استطاعة إنك تحضر فمش شرط تحضر، يعني لا تحضر مع السلامة بالنص صريح. فاللاعب خرج من نادي الاتحاد وانتقل لنادي آخر وسجل في النادي بسبب سوء تصرف من هذا المسؤول، وخسرنا لاعب موهبة ومحب لنادي الاتحاد. فعلاقة الإداري أو المسؤول باللاعبين كيف المفروض تكون، وكيف توصل مشكلة اللاعب للإدارة؟ إذا أنت ما عندك حل، مفترض أنك تصل بهذه المشكلة للإدارة، ولا تخسر لاعب في خانة الحراسة كمان أكثر تحديداً مقابل مشكلة بسيطة قد تتلافاها الإدارة. طبعا دور المشرف والإداري دور كبير في الفئات السنية، وخاصة أن أقول لك أنه في معاناة مالية في هذه الفئات. أنا ما أدري كيف يعني أعلق على موضوع زي هذا، يعني مسألة مواصلات أو الله يكرمك مثلا حذاء لاعب كرم المجموعة كلها إن شاء الله، ما يقدر يحلها مشرف. هذه شوية يعني تحتاج لها إعادة نظر في عملية تعيين المشرف. بعض الأحيان أنا طبعا ما ودي إني أسمع من جهة وأسيب الجهة الثانية، يمكن يجيك واحد عينه مفقوعة، الثاني اثنين عيونه مفقوعة، فما أدري اللاعب هذا هل هو يعني نقل الكلام كان يعني على نفس المعنى اللي قلته أنت. لكن يعني أنا أكلمك عن الفترة اللي عشتها في نادي الاتحاد. الحمد لله يعني كان في هذه الفترة يعني يمكن ما عندنا مشاكل في الأمور المالية، لأنه استحدثنا فكرة القسم الخاص في الأكاديمية، وكان يعني القسم هذا بيحل كثير من المشاكل. نادي الاتحاد يعني يستطيع أن بأفكار بسيطة أن يحل كثير من العراقيل، شعبيته يعني تعينه وتساعده على أنه يحل كثير من العراقيل. فاستحداثنا لعملية الأكاديمية الخاصة هذه جعلت أول شيء كنا نشوف عدد من اللاعبين كبير، كنا أعطينا فرصة للاعب اللي شايف نفسه أنه عنده القدرة في أنه يطور نفسه أنه يحضر للنادي. كان مشروع يعتبر للحي حول النادي جيد، كان في فرصة لأنه احنا نشوف عدد لاعبين تم انتقالهم من القسم الخاص للقسم العام في النادي. أشياء كثيرة حلتها عملية القسم الخاص، وللأمانة ما كان عندنا أي مشاكل في أمور زي هذه تحديدا. يعني بعض الأحيان نحتاج لعمل أشعة اللاعب، بعض الأحيان اللاعب ينضم لمنتخب يتم دعمه ماديا، المواصلات، تسديد بعض الأمور الخاصة بسكن، بعلاج، بأي شيء من الأمور الصغيرة. الرواتب هذه طبعا تكون تصرف عن طريق النادي، لو كان للاعب مثلا من خارج المدينة له راتب شهري، في حين جميع اللاعبين ليس لهم يعني هذا الراتب في الفئات السنية. كابتن محمد، أنت فتحت باب عن الأكاديمية الآن في إجابتك عن السؤال الماضي. طبعا بس تعليقا على إجابتك، الحادثة اللي حصلت هذه في فترة إدارة من الإدارات بدون تسمية اسم الإدارة، اللي همنا اسم الاتحاد. الفعل القصة حاصلة وفعلا، وارتدى اللاعب شعار نادي آخر للأسف. وفي قصص كثيرة يعني حاصلة في الفئات السنية. مشكلتنا في احتواء هذه المشاكل، وقد تكون تميزتم أنتم في فترة إدارتك، وهذه نقطة إيجابية تحسب لك. لكن احنا نتكلم بصفة عامة، يعني في مواهب كثير فقدناها في الاتحاد، غير أنه النظرة فنية، لا، احنا نتكلم في مشاكل إدارية ومالية. أرجع ل مصطلح أكاديمية، أنت ذكرت في إجابتك قسم خاص وقسم عام. للأسف إحنا في الاتحاد نمتلك أكاديمية، حسب ما نرى نمتلك أكاديمية فقط بالاسم، ولكن لم نرى ذلك على أرض الواقع. نفتقد للمباني، تجهيزات الملاعب، وما يحيط بالملعب، المدرجات، بحيث أنها تكون بيئة جاذبة للأولياء أمور اللاعبين، للمتفرجين، للمحبين. ما نمتلك من الأكاديمية أتوقع إلا مسمى الأكاديمية. تعليقك كابتن محمد. طبعا من حبي في الاتحاد انا ذكرت انه مصطلح اكاديميه، ولكن يعني فعلا كلامك في محله، انه احنا نفتقد الكثير من الامور للحصول او استطاعه قول انه لدينا اكاديميه. اللي بقول لك يعني ان احنا خلال فتراتنا اللي كنا موجودين فيها، يعني في فتره الدكتور خالد مرزوقي اجتهدنا كثيرا مع الدكتور، وتعاون معنا كثير في عمل الملعب اللي هو الصناعي اللي موجود في النادي. وكان هذا يعني يعتبر من الاشياء اللي احنا يعني نسعد دائما بذكرها في خلال احاديثنا. كان هناك يعني عمل كبير داخل المبنى، سواء من ناحية تحسين جودة غرف اللاعبين، المكاتب، العيادة الطبية، الحمد لله تم يعني تحسينها. عملنا مدرجين في الملعبين، في الملعب الصناعي وفي الملعب الزراعي الصغير اللي موجود للأكاديمية. تم عمل مثلا لوحة الدخول المدخل مدخل الأكاديمية أو مدخل المدرسة، خليني أتكلم بشكل أفضل، مدخل المدرسة كان عندنا توجه إن احنا نعمل تغيير مثلا لبوابة المبنى هناك، عملية فتح القسم الخاص هذا يعني على أساس إنه يساعد في عملية صيانة، وزي ما قلت لك حل كثير من المشاكل الصغيرة اللي كانت تواجه البراعم في النادي. احنا نحتاج كثير من العمل، نحتاج ل يعني كثير من ضخ الأموال في تهيئة المكان للعمل في الفئات السنية. يعني احنا استطعنا في خلال الفترة اللي كنا موجودين فيها انه نعمل مهرجانين خاصة بالاتحاد السعودي وبيوم بالنسبة للبراعم، شارك فيه أندية وأكاديميات، واستطعنا أيضا من عمل مهرجان يوم البراعم العالمي في الفيفا في النادي أيضا. وهذه كلها يعني كانت تعتبر داعمة لأعضاء الشرف أنهم يعني يجدوا في الفئات السنية ما يمكن أن يدعموه. نتمنى كابتن محمد انه فعلا كمحبين نادي الاتحاد انه يكون في اهتمام اكبر بالفئات السنية ابتداء من الكوادر الفنية الادارية اكاديمية على مستوى تليق بنادي الاتحاد على ارض الواقع وملموسة كتجهيزات واهتمام باللاعب، ونعرف الأكاديمية تهتم باللاعب في النادي وخارج النادي مع أسرته مع المدرسة، وراح يكون أثر إيجابي أثرها إيجابي على النادي. راح أطلع معاك في نقطة ثانية كابتن محمد. كنا استضفنا قبل فترة الكابتن يامن عطار، وهو مدرب وحاصل على شهادة سي أعتقد من الاتحاد الآسيوي. تحدثنا عن المناهج في الفئات السنية والمدارس. ما أدري خلال إشرافك على الفئات السنية وخبرتك، هل تتفق مع الكابتن يامن عطار بتوحيد المناهج أو المدارس في الفئات السنية من البراعم للشباب للناشئين للشباب مع الأولمبي، بحيث أنه تكون مدرسة شاملة لجميع الفئات السنية، يعني اللاعب من الفترة اللي هو في البراعم ويتدرج في الفئات السنية يكون ماشي على نهج واحد وأسلوب واحد، وليس في البراعم يكون تابع للمدرسة البرازيلية في الشباب الهولندية في الناشئين الألمانية. فهل تتفق مع الكابتن يامن عطار في هذه النقطة؟ أولا تحياتي للكابتن يامن، ورؤيته هذه يعني رؤية جميلة، يعني أتفق معه في كثير من جوانبها، ولكن يعني إحنا نتكلم إنه دائما تتبحث عن الأفضل لكل يعني ناحية، يعني إيجابياتها وسلبياتها. عندما تكون المدرسة يعني موحدة في جميع الفئات، أعتقد أنه حيكون في هناك يعني تواصل بين المدربين، حيكون اللاعبين يعني ياخذوا الجرعات مرتبة في الفئات، وهذه ميزة يعني توحيد المدرسة الفنية. ولكن يعني من عيوبها أنه أنت ما تدري يعني عن المجموعة دي مين فيهم يعني اللي كويس ومين فيهم اللي مو كويس، لأنه بعض الأحيان يعني ندخل في مسألة إنه أنا أجيب زي ما قلنا مدرب عن طريقي تحت إدارتي، ما أدري هو كويس ولا مو كويس. لكن أنا أقول إنه عملية يعني جلب المدرب المتميز في النادي، وانه يكون في سياسة عليا للنادي، مدير فني يستطيع ان يعني يبلور ويصهر جميع هذه المدارس في مصلحة وخدمة النادي، قد يكون أفضل من عملية توحيد المدرسة. هذه وجهة نظر تظل خاصة بي، وما تفضل به الكابتن يامن أيضا وجهة نظر تحترم ومطبقة في كثير من الدول وفي كثير من الأندية وناجحة فعلا في نفس الأمر. كابتن محمد، في آخر اللقاء راح أترك لك فرصة تتحدث فيها عن مشاركة المنتخب السعودي الآن تحت قيادتك، وما هي فرص تأهل المنتخب لكأس العالم خلال المشوار الحالي. طبعا بالنسبة للمنتخب، فيما يخص المنتخب، يعني تشرفت يعني العام الماضي باستلام دفة تدريب المنتخب. بدأت معه في الأردن في بطولة غرب آسيا. استطاع المنتخب في أول يعني تجمع حصول على المركز الثاني في البطولة. بعد ذلك يعني خذنا يعني كأس الخليج في الدوحة، وأيضا يعني خسر المنتخب النهائي أمام الشقيقة عمان بضربات ترجيح. كان لنا يعني بعد ذلك جولة في بنغلاديش لخوض التصفيات أمام المنتخب البنغالي المنتخب الإماراتي. استطاع المنتخب الحصول على بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة. الآن نحن نحضر يعني لكأس آسيا، ونهائيات كأس آسيا حتكون في الهند. بدأنا بعمل برنامج زيارات للمناطق. زرنا الخرج والأحساء وينبع والطائف ومكة والقنفذة. ومن خلال زيارتنا تم يعني مشاهدة بعض المواهب بالإضافة إلى بيشة. تم عمل معسكر، يعني عملنا فيه يعني زي ما تقول تحديد مستويات اللاعبين اللي تم اختيارهم من خلال هذه التجمعات. الجيد منهم تم ضمه للمنتخب الأساسي 5 لاعبين تقريبا. بعد ذلك يعني تم توقف البرنامج بسبب الاختبارات، ومن ثم تمتع اللاعبين والبقية في شهر رمضان المبارك والعيد. رابع العيد كان تحركنا لدولة تركيا في اسطنبول. عملنا معسكر إعدادي لمدة 21 يوم. عاد الفريق من بعدها إلى المملكة يعني لزيارة اللاعبين لأولياء أمورهم وأهليهم، يعني 4 أيام يعني بين المعسكر الأول والثاني اللي نحن الآن فيه في ماليزيا. طبعا أنا أعتذر عن رداءة الصوت، لكن ما تعودت الكلام الكثير، لكن يعني الله يوفقه. الأخ أشرف أصر على وجودي، وأنا يعني الحمد لله أني ما فوت على نفسي فرصة الالتقاء بالأحبة. الله يعطيه ألف عافية أشرف. وطبعا التوقيت الآن عندنا هنا الساعة 4:30 فجرا، كان اللقاء الساعة 10 بتوقيت السعودية، 3 فجرا بتوقيت ماليزيا. فسامحوني على رداءة الصوت. يعني الآن احنا في معسكر ماليزيا، بنلعب 5 مباريات. لعبنا المباراة الأولى أمام المنتخب الماليزي وتفوقنا بهدف للا شيء. المباراة القادمة حتكون مع أحد الفرق الماليزية الأكبر سنا. بعد كده عندنا 3 لقاءات، مع 2 مع كوريا والشمالية ولقاء مع أوزبكستان. سينتهي المعسكر في 28 أغسطس. تم العودة للسعودية، ومن بعدها بعد 4 أيام الذهاب لعمان لعب مباراتين ودية أمام المنتخب العماني، ومن ثم الذهاب من عمان إلى الهند. حتكون البطولة في أيام العيد، يعني يوم 12 الحج حتكون أول مباراة لنا مع المنتخب الإيراني. في مجموعتنا أيضا بعدها بيومين حنلعب، اللي هو يوم 18 حنلعب مع المنتخب الهندي، واللقاء الأخير سيكون يوم 21 مع شقيق الإمارات. دعواتكم لنا بالتوفيق. إن كان لي يعني من تعليق أخير، فأني يعني أشكر الأخ أشرف وأشكركم جميعا على حسن الحفاوة والترحيب.